أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان وأكرمنا فيه بنزول القرآن الكريم وجعله موسما للطاعة والبر والإحسان. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يغفر ذنوب من صدق من التائبين ويرفع درجات المخلصين من الصائمين. سبحانه جل وعلا، فقد فرض الصيام لتحقيق التقوى ولتطهير النفوس من آثار المعاصي. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمداً عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، ها هو شهر رمضان قد أقبل علينا، أقبل علينا بنوره وعطره، وأقبل علينا بخيره وطهره، وها نحن في أيام مباركة وليال فاضلة تفضل الله عز وجل بها على عباده وبلغنا صيام هذه الأيام وهيأ لنا أسباب الخير ورتب على ذلك العطاء الجزيل والثواب العظيم. فاشكروا المولى جل وعلا على نعمته واسألوه المزيد من فضله وكرمه. واعلم أيها الصائم، اعلم أن صيامك لم يأتي لامتحان قدرتك على مجرد الابتعاد عن الطعام والشراب، لم يأتي لامتحان صبرك عن الطعام والشراب فقط، وإنما جاء الصيام لتهذيب أخلاقك، جاء لتطهير قلبك، جاء لتزكية نفسك ولإعدادك في المستقبل لتسير على صراط الله المستقيم علما وعملا. إنما جاء الصيام إيمانا بالمولى جل وعلا وعبادة لله سبحانه وقربة نتقرب بها إلى الله. إنما جاء الصيام ليروض النفوس على أعمال الخير وليعد المسلم في حاضره وفي مستقبله، يعده لكل عمل طيب، لأن الصيام ترك لمستهيات النفوس. الصيام بعد عن الرذائل سواء كانت قولية أو فعلية، وما أعظم هذا على النفوس وما أيسره على أولئك المؤمنين الصادقين. يقول حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفخذ، وإن أحد سابه أو قاتله فليقل اللهم إني صائم. فالصوم جنة، الصوم وقاية، يقيك مما حرم الله عز وجل عليك، فعليك أن تتخذه جنة وأن تتخذه وقاية لتبتعد عن مخالفة شرع الله جل جلاله. إذا كان يوم صوم أحدكم فكيف يكون حاله يا حبيب القلوب صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: لا يرفث ولا يسخف. والرفث يكون في الأقوال وسواء كان فيما بين الرجل وبين زوجته مما قد يدعوه إلى الوقوع في المحذور، أو يكون مع إنسان آخر كائن من كان. فالرفض إذا كان مع امرأتك التي لا يخشى أن يكون ذلك القول مقربا، يكون مقربا إلى انتهاك حرمة هذا الشهر، فلأن يكون مع امرأة أجنبية أشد وأعظم إثما وحرمة. والرفض سواء كان في العلاقات الزوجية أو كان ذلك في الأقوال الساقطة وفي الألفاظ الهابطة التي لا خير فيها، فالمسلم من خلقه أنه ليس بالسباب وليس باللعان وليس بالفاحش وليس بالبذيء. هكذا يقول حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو يقول وهو سيد الأخلاق، يقول: ليس المؤمن بالسباب ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، إنه طهرة، طهرة للسانه ليعوده على الخير، ليهذب أقواله حتى لا ينطق هذا اللسان إلا بما هو خير في أمر دينه ودنياه. كما أن الصائم أيضا لا يسخف، لأنه يتحلى بالأخلاق الكريمة، إنه يتحلى بالحلم والعفو، بالصفح والإعراض عن الجاهلين. فالصوم يحمل صاحبه دائما وأبدا على الحلم وعلى الصفح وعلى العفو وعلى الإعراض عن كل جاهل. فالصوم يكسبك هذا الخلق العظيم، فلا تكون ذا خلق سيء، لا تكون ذا طيش وتفه ومجازفة في الأمور من غير غوية ومن غير أناءة. فلا بد وأن تتمعن وأن تتفكر في كل ما تقول. فالإسلام الحنيف يدعو المسلم إلى الحلم في أموره، يدعوه إلى الرفق في كل أحواله. ولهذا يقول رب العزة جل جلاله وهو يجسد هذه المعاني العظيمة في قلوب أتباع المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهذه المواقف مواقف عظيمة. ومن المعلوم أن اختلاف الناس قد يؤول أحيانا إلى نزاع، بل قد يصل في بعض الأوقات إلى قتال وإلى سفك الدماء، وأن المواقف الحرجة قد يحسمها حلم حليم، وقد يحسمها رفق رفيق، وقد يحسمها سماحة إنسان وعفوه وخلقه، فيسمع من الأقوال السيئة لكنه ذو رجاحة في عقله، ذو طمأنينة في رأيه، فلا تستفزه الأمور ولا تزعجه الأحداث، بل إنه ثابت الرأي وكذلك ثابت الجهل، يجهل عليه الجاهل، فإذا به يعرض عن ذلك الجاهل ويسفع السفيه، فإذا به يعرض عن سفهه ويتذكر قول المولى جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يتذكر قول ربه جل وعلا: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فمن كان ذا حلم حسم المواقف الحرجة بحلمه، وكان حلمه سببا لإنهاء كثير من المشاكل التي تحدث بين الناس، والتي يؤدي سببها إلى اختلال هذا المجتمع. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. هكذا يجب أن يتحلى المؤمن في كل أوقاته، خاصة إذا كان صائما. وقال جل جلاله: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال عز وجل: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وهنا يقول حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن أحد ساب أو قاتل فليقل: اللهم إني صائم. فما تركت الجواب وما أعرضت عن الجدال، ما تركت ذلك لعجز مني، ولكن تركته لأني صائم للمولى سبحانه وتعالى، فجوارحي لا تتحرك إلا بأوامر المولى سبحانه وتعالى. لم يمنعني من ذلك إلا لأني خاشع للمولى جل جلاله. فلا بد وأن أبتعد عن الخوض مع الجاهلين، أو أن أطيش مع الطائشين، وسوف أتقبل كل الأمور بصدر رحب وحلم وأناءة. كم من كلمات أيها المؤمنون وأيها الصائمون، كم من كلمات بذيئة وأقوال خبيثة أوقدت نار عداوة، وكم من حلم، كم من حلم أطفأ تلك الأمور كلها. ذلك لأن صومنا يجب أن يسيطر على حواسنا، يجب أن يسيطر على أسماعنا، على أبصارنا، على تفكيرنا، على كل جوارحنا، حتى يكون لهذا الصوم أثره المنشود منه، حتى يكون له النتيجة التي رعاها مولانا جل وعلا، والتي أخبر عنها في قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلا بد وأن يوجد الصيام في نفوسنا أثرا. ولهذا نجد حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصور لنا هذه المعاني العظيمة فيقول: إذا صمت فليصم سمعك، وليصم بصرك، وليصم لسانك عن محارم الله، ودع عنك عدى الجار، وليكن عليك سكينة، وليكن عليك وقار يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. فهذا هو الصيام الكامل، إنه صيام يشمل السمع فيصم أذنه عن كل قول بذيء وعن نميمة يلقيها نمام يريد الإفساد بين الناس، ويريد أن يفرق بين أبناء هذا المجتمع. عليه أن يصم سمعه عن غيبة ينتهك فيها عرض مسلم بغير حق، عليه أن يصم سمعه عن بهت وعن عدوان يقوله البعض عن البعض الآخر بغير حق، يصم سمعه أن يسمع باطلا يخالف تعاليم الإسلام الحنيف، يصوم البصر فلا ينظر إلى ما حرم المولى جل وعلا ولا يطلق بصره حيث يشاء، يصوم اللسان فلا يقول فحشا ولا يقول زورا ولا يقول إثما ولا يتكلم بباطل أبدا، فلا يذكر الناس إلا بخير، ولا يبهتهم ولا يظلمهم، ولا يقع في أعراضهم بغير حد، ودع عنك أذى الجار، لأن الجار مطلوب إكرامه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره كما قال حبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمطلوب من الصائم أن يكون الصيام مهذبا لسلوكه، مهذبا لأخلاقه، مقوما لمعوج من أخلاقه، جائلا صيامه على أحسن سيرة وعلى أكمل أخلاق كما بين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودع عنك أذى الجار، وليكن عليك سكينة في صيامك، ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. فلا بد أن يكون للصوم، لا بد أن يكون له أثر على أعمالنا وعلى أقوالنا وعلى سلوكنا وفي تعاملنا. يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، بمعنى أن من كان الصيام عنده مقتصرا على ترك الطعام وعلى ترك الشراب وعلى ترك الشهوات، ولم يبتعد عن كذب، لم يبتعد عن غيبة، لم يبتعد عن نميمة، لم يبتعد عن شهادة زور، ولا عن أقوال بذيئة ولا أخلاق سيئة، لم يمتنع عن غش ولا كذب ولا باطل، فإن هذا ليس لله في صيامه حاجة. فما جاء الصيام لم يأت لأجل الطعام والشراب، وإنما ترك الطعام وترك الشراب وتركت المفطرات ليكون ذلك وسيلة إلى تهذيب النفوس وإلى تزكية الأخلاق وإلى إيجاد القيم الأخلاقية في النفوس البشرية. فلنتقي المولى جل وعلا في صيامنا، ولنراعي آداب الصيام التي حث عليها حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لنكون من الصائمين حقا الذين يأملون من المولى جل وعلا أن يقبل صيامهم وأن يرفع درجاتهم وأن يحقق لهم ما وعدهم على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد قال صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالصوم أضافه الله عز وجل إليه تكريما وتفضيلا له، وجعل ثوابه غير مقدر بعدد، فلا يعلم قدره إلا المولى جل جلاله. نسأل المولى سبحانه أن يحفظ صيامنا من كل سوء، وأن يصونه من كل نقص، وأن يجعلنا من المتنافسين في الأعمال الصالحة المتسابقين إلى الخيرات، إنه على كل شيء قدير. يقول جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، إن لكل عبد بين يدي المولى جل وعلا موقفان: موقف بين يديه في صلاته، وموقف بين يديه يوم حسابه. فمن قام بحق الموقف الأول هون الله عز وجل عليه الموقف الآخر، ومن استهان بهذا الموقف الذي هو الموقف في الصلاة ولم يوفه حقه شدد عليه الموقف الآخر يوم القيامة. يقول مولانا جل وعلا: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. فقيام الليل هو من خصائص عباد الله المتقين المؤمنين، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين،